بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال ولهذا أي لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وأن الشر العام الكلي المحض الخالص هذا لا يكون إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، وإنما الذي إلى الله سبحانه وتعالى فهو الخير، وكذلك الحكم والمصالح التي تنتج من وراء أفعاله للعباد. قال: ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، لأن إضافة الشر مفردا من غير ما حكم ومصالح ومن غير ما ذكر التفصيل السابق، وهو أن الشر يكون بالنسبة إلى المخلوق لا إلى الخالق. قال: ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فيدخل ضمن هذا العموم، ضمن عموم كل شيء يدخل فيه الشر، لكن لم يذكر باسمه، وإنما دخل في عموم المخلوقات. قال: كل من عند الله، يعني النعم وكذلك المصائب والخير والشر كل من عند الله. قال: وإما أن يضاف إلى السبب، أي إلى الذي قام به، الذي يضاف إلى السبب أي السبب الذي أحدثه، كقوله: من شر ما خلق، أي من شر المخلوق الذي فيه شر والذي قام به الشر، من شر ما خلق أي من شر المخلوقات التي فيها شر، فأضيف إلى سببه. قال: وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذا نظرنا إلى الجزء الأول من هذه الآية: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، والجزء الآخر: أم أراد بهم ربهم رشدا، فتنظر إلى الفعل الذي جاء وعلق به الشر: وأن لا ندري أشر أريد، فهو مغير الصيغة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يريد ذلك، لكن غيرت الصيغة. وننظر إلى الجزء الآخر: أم أراد بهم ربهم رشدا، الرشد الخير، فلما كان الخير الله سبحانه وتعالى أراده فإنه جعل الفعل معلوما، جعل الفعل معلوما، لم تغير صيغته: أم أراد بهم ربهم رشدا. ولما كان ذلك بمقابل وجود الشر وأن الله سبحانه وتعالى مريده، فإنه غير الصيغة أريد، فإنه مغير الصيغة. إذن هذه ثلاثة أوجه في إضافة الشر: فإما أن يدخل في عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى السبب أي الذي أحدثه وباشره، مثل قوله تعالى: من شر ما خلق، أي من شر المخلوقات التي فيها شر، وإما أن يحذف فاعله، يحذف فاعل مريد الشر كما في الآية: أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض، فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، ما قال هكذا، وإنما جعل الفعل مغير الصيغة فحذف الفاعل، فاعل أراد. قال: وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة. المخلوقات قد تتأذى من بعض المخلوقات، تتأذى مثلا من الحيوان المفترس، وتتأذى كذلك من المصائب إلى غير ذلك، فلا يكون فيه، لا نستطيع أن نقول بأنه لا يكون فيه حكمة، بل من وراء ذلك الحكم والمصالح، سواء علمنا تلك الحكم أو لم نعلمها، لكن لا شك أن هناك حكما. قال: وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة، سبق معنا أن هذا بالنسبة إلى المخلوق وبالإضافة إلى المخلوق كالمرض مثلا. قال: يكون شرا كليا عاما، أي من كل وجه يكون شرا، لا، وإنما يكون شرا من حيث التألم والوجع، أما من حيث المصالح والفوائد كما سبق ذكره فهذا يكون فيه خير، فهو شر من وجه وخير من وجه. إذا أضفته إلى العبد فهو شر، وإذا أضفته إلى خلق الله وإيجاده وإنشائه فهو خير لوجود الحكم والمصالح. قال: بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. نعم. ها؟ بل لله من الرحمة والحكمة، ها؟ ما لا، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله. طيب، لعله من الأنسب وجود ما، ها؟ ها؟ لماذا؟ هو متقارب، إيه؟ لكن كأنه الأنسب. بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. طيب، جزاك الله. قالت: المطر العام، المطر العام معروف أن المطر إذا نزل قد يكون خيرا لأناس وشرا على أناس، فهذا فيه مصلحة للعباد، يعود إلى وجود المياه إلى غير ذلك. وكإرسال رسول عام، هذا يكون خير لأناس وشر على أناس، على الكفار والمنافقين يظنون أن ذلك شر عليهم، فلا يوجد هناك الشر الكلي العام المحض. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس. إذن مثل الآن مثال الشر العام الذي لا يترك أحدا إلا أصيب من شره. إذا كان هناك رجل كذاب يكذب على الناس، فهل يعني نقول بأن الله سبحانه وتعالى يعني يؤيده بالمعجزات ويؤيده بالآيات الظاهرة؟ إذا نظر إليه الناس ظنوه بأنه ولي أو بأنه رسول أو بأنه نبي، الجواب هذا لا يكون. لماذا؟ لأن الكذب عبارة عن شر محض، وجود إنسان يكذب ثم يؤيده الله بالمعجزات والآيات وبالنصر والتأييد على أعدائه، هذا يعتبر شرا محضا، هذا يعتبر شرا محضا، فهذا لا يكون أبدا. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم ويفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، فهذا هو الشر المحض الذي لا يقع. وليس هذا، أي الشر العام المحض، وليس هذا كالملك الظالم والعدو، الملك الظالم والعدو الظالم هذا موجود، هذا موجود، والله سبحانه وتعالى قد يؤيد هذا الملك وقد يظهر على يديه من الخير إلى غير ذلك، فهذا ليس كالكذاب الذي يؤيده الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. إذن هذه منافع بوجود الحاكم الظالم، إذا وجد الحاكم الظالم فإن هناك من المنافع والفوائد التي تعود إلى الرعية، من ذلك أنهم إذا صبروا نالوا الأجر، وكذلك الحاكم الظالم كالمصائب، والمصائب إذا الإنسان نظر إليها بأنها من الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحان فصبر كانت كفارة كذلك له، ثم يكثر من العبادة الاستغفار واللجوء والإقبال على ربهم سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فهذا ليس من الشر المحض، وجود الحاكم الظالم ليس من الشر المحض، فهو وإن وجد شر لكن الخير فيه كذلك. قال: وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا ما يسلط عليهم من العدو كذلك هذه مصيبة، هذه من المصائب، وإذا سلط على الإنسان عدوا فإن ذلك العبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار إلى غير ذلك، ولربما أحدث العبادات من قيام ليل حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاءه بالتخلص من هذا العدو، فهذه كذلك من الأمور التي يحصل من ورائها المصالح والفوائد والحكم للعباد. قال: ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبين الله سبحانه وتعالى خطورة الكذب ونسبة الكذب والافتراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل نسبها إلينا، فكان لابد من إهلاكه، وكذلك لابد من إنزال العقوبة فيه، ليبين للخلق بأن هذا متنبئ كذاب، لأنه إن استمر على ذلك فإنه يحصل من الفساد كما ذكر الشارح في الدين والدنيا والآخرة. فلو أن هؤلاء من أهل الجمعيات والإصلاح إلى غير ذلك الذين يخرجون تلك الأوراق التي فيها الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة التي يخرجون فيها كذلك بعض زلات أهل العلم، ويخرجون بها كذلك الشبه والأحاديث التي الصحيحة التي يروجونها ويتأولونها على حسب مرادهم ولم يسبقهم إلى ذلك عالم، لو أنهم أخذوا هذه القطعة من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، وهذا نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الفتاوى، فينقلون للناس هذا الكلام الطيب، وأن الملك الظالم والحاكم الظالم إن صبرنا عليه فإنا ننال من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، ولو خرجنا من هذا أو عن هذا الملك الظالم لا حصل لنا من الهلاك، ولا حصل لنا كذلك من العقوبات من الله سبحانه وتعالى ومن سفك الدماء كما هو مشاهد إلى غير ذلك. فهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، يدل على ممارسته للواقع بأكثر مما يدعيه هؤلاء المتخرصون من أصحاب الجمعيات وكذلك حزب الإصلاح وغير ذلك الذين يقولون نحن ننزل إلى الواقع ولا بد للسلفيين أن يلتمسون الواقع. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وهذا أمر معروف مشاهد. قال وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، لأن تلك المصائب ما جرت عليه أو ما جرت إليه إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه وبسبب نفس الأمارة بالسوء، فالإنسان لا يركن إلى نفسه ولا يفتر بنفسه، لأن تلك النفس فيها من السوء ومن الشرور، والنفس يعجبها ذلك وتميل إلى ذلك. قال أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. هذا من الكلام الطيب ومن القواعد العظيمة. الإنسان إذا أصيب من قبل الناس بسوء، إما بقول أو بأذى أو بفعل أو إلى غير ذلك مما يتألم به الإنسان، قال المصنف ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، يعني تلك مصائب أصابته بسبب نفسه. قال وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. وهذا على عكس كثير من الناس، إذا آذاه إنسان لابد أن ينتقم، إذا آذاه إنسان بكلمة أو بفعل أو بأذى أو بسب أو شتم لابد أن ينتقم ويرجع إلى ذلك الإنسان. ولو أن هذا الذي ابتلي بهذا الأمر راجع نفسه ونظر ماذا أحدث، لعله أذنب ذنبا والله سبحانه وتعالى عاقبه بذلك الإنسان الذي آذاه، مع أن ذلك الذي آذاه آثم لا شك من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه ذلك المؤذي بسبب ذنبه الذي أحدثه. إذن ما هو الاتجاه والطريق الصحيح لمن أوذي من قبل غيره؟ الطريق الصواب الصحيح أن يتخلص من ذنوبه، يتفكر ماذا عمل من ذنب، ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل العافية منه، ويسأل كذلك أن يزيح وأن يكشف عنه ذلك الأمر الذي أصابه. فهذا هو الطريق الصواب الصحيح، لا الانتقام ولا كذلك النظر إلى ملام الناس والشكاوى، فلان فعل بي كذا وفلان فعل بي كذا، هذه يعني من الرجوع، هذه الأمور من الرجوع إلى النفس، والإنسان إذا رجع إلى نفسه زادت عليه المصائب والبلايا، فعليه بهذا الدواء العظيم، يرجع إلى نفسه يتفكر ما هو الذنب الذي فعله من أجل أن يتخلص منه، يرجع إلى الله بالدعاء والاستغفار، يكثر من الطاعات. فهذا هو الطريق الصواب الصحيح. قال ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، يعني تلازمه وترافقه، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ يعني قول القائل اهدنا الصراط المستقيم، هذا الرجل حين يصلي ويقرأ القرآن ويأتي إلى هذه الآية هو قد هداه الله سبحانه وتعالى، فلماذا يسأل الهدى؟ قال وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه، والعلم فقط لا يكون حجة، بل لابد لذلك العالم بالشيء أن يكون له آلات وأن يكون له جوارح وأن يعينه الله سبحانه وتعالى بذلك. أما الإنسان إذا كان عالما من غير هداية ومن غير إعانة فالعلم ها هنا ليس بحجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذا الكلام بتوسع في باب الاستطاعة. قال وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله أمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة بسبب هذه الأمور، ما يخفى علينا وأن كثيرا نتركه تهاونا وكسلا، وأن كثيرا يخفى علينا، فلهذا نحتاج إلى سؤال الهداية. ليس المراد التثبيت فقط ومزيد الهداية فقط، بل سؤال الهداية من ورائه الفوائد العظيمة، وهو أن ينكشف لك ما كان خافيا عليك، وهكذا أنك تستطيع أن تفعل ما كنت عنه متكاسلا، إلى غير ذلك مما وراء هذه المسألة وهذا المطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك. قال ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، فسؤال التثبيت ليس في أول الطريق، سؤال التثبيت عند أن يعني تفعل الطاعات وتجتنب المحرمات ويظهر لك العلم بوضوح، وكذلك تكون على هداية، والله سبحانه وتعالى يرزقك الإعانة. فها هنا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الخير، أما أنك تريد الثبات على الخير القليل فهذا ليس من فعل أهل الهداية وأهل الاستقامة. أهل الهداية والاستقامة الذين يطلبون التثبيت عند أن تكون أحوالهم على خير وعلى كمال وعلى تمام. قال وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، أي بسبب النفس مع أنها خلق بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الحسنات كلها من الله تعالى لأنه فضل وإحسان، فهو يعطيه سبحانه وتعالى ويهبه من شاء من خلقه.